الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة يونس عند الآية رقم 90، هي قوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر، يعني جعل الله تبارك وتعالى البحر يبسا، شق الله عز وجل البحر لنبيه موسى، وجعل الله تعالى أرض البحر يابسا ليتمكنوا من السير عليه ويتمكن دوابهم من السير عليه، فمروا في هذا الطريق الذي شقه الله عز وجل لهم حتى خرجوا منه إلى البر. وهذه من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، حتى تعلم أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وآمن بالله سخر الله له جميع الخلائق حتى يشق له البحر. قال عز وجل: فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا. اتبعهم فرعون في البحر أيضا، وهذا من حكمة الله تعالى حتى يهلك، ظل يتبعهم حتى جاء إلى البحر، فلما رأى البحر قد انفلق تبعهم أيضا وسار وراءهم بغيا من البغي وعدوا من العدوان، ليس له أي سبيل من الحق ولا مثقال ذرة في اتباعه لنبي الله تعالى موسى، حتى جاءت اللحظة الفارقة فأهلك الله الكافرين وأنجى الله المستضعفين المؤمنين. حتى إذا أدركه الغرق، يعني حتى إذا وصل إلى فرعون الغرق وناله ووصله وألجمه، انطبق عليهم البحر فغرقوا، كما حكى الله سبحانه وتعالى عندما عاين الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. انظر إلى ما قاله ذلك اللعين، تكبر أن يقول آمنت بالله، لأنه بقي فيه عرق الألوهية، بقي فيه الرغبة في الألوهية، كما يقول: ما علمت لكم من إله غيري. لم ينفع هذا الإيمان، لم ينفعه، لأنه وقع منه بعد إدراك الغرق له، ولم يقل اللعين آمنت بالله، لأنه بقي فيه كما ذكرنا عرق من دعوة الألوهية، عرق من دعوة الألوهية. وأنا من المسلمين، قال ذلك يعني أنا من المستسلمين لأمر الله الذين يوحدونه وينفون عنه ما سواه. ولكن هذا الإيمان عند معاناة الموت لا ينفع الإنسان، لأن الإنسان ينفعه الإيمان وينفعه العمل الصالح قبل معاينة الموت. قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني قيل له: أتؤمن الآن؟ أتؤمن الآن ولا ينفعك الإيمان عند رؤية الموت؟ لا ينفعك. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني اليوم بأمر الله وحكمته الذي يقول لا شيء كن فيكون، القدر على كل شيء، ننجيك بجسدك بدون روح، فقد قذفه البحر ميتا حتى شاهده جميع الناس، لأنهم كانوا يظنون أن فرعون لا يموت، فلما رأوه ملقا ألقاه البحر ميتا تيقنوا أنه قد مات. لتكون لمن خلفك آية، يعني لتكون يا فرعون لمن خلفك آية من آيات الله يعتبر بها الناس ممن سيأتي من الأمم من بعدك إذا سمعوا ذلك، حتى يحذرون التكبر والتجبر والتمرد على أمر الله سبحانه، وحتى يعلموا كذب هذا الذي ادعى أنه الرب الأعلى، فها هي جثته مطروحة بالعراء لا روح بها. فليعتبر المتكبرون. قال عز وجل: لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كثير من الناس غافلون عن آياتنا التي توجب الاعتبار والتفكر وتوقظ من سنة الغفلة، غافلون عنها لا يعتبرون بها، وهذا حال أكثر أهل الأرض نسأل الله العافية. الغفلة، الغفلة عن الآخرة حقيقة، حقيقة مرة فعلا. أكثر أهل الأرض غافلون عن الآخرة، منتبهون للدنيا فقط. قال عز وجل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. يعني هذا مما امتن الله به على بني إسرائيل. وقلنا قبل ذلك أن بني إسرائيل هم أبناء نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام وذريته. يقول الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أسكناهم وأنزلناهم في منزل محمود، وهذا المنزل المحمود أرض بيت المقدس. أسأل الله تعالى أن يخلصها من أيدي اليهود الأنجاس، إن الله على كل شيء قدير، وأن ينصر الله الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الله تعالى الكافرين، الكفر والكافرين. قال عز وجل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أنزلناهم أرض بيت المقدس وما حوله. قال عز وجل: ورزقناهم من الطيبات، رزقهم الله تعالى من جميع الطيبات، الثمار والأرزاق وما شبه ذلك، من الله تعالى، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يعني كانوا متحدين وكانوا على أمر واحد، لم يختلفوا ويتشعبوا شعبا بعدما كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة حتى جاءهم العلم، يعني بعد قراءتهم التوراة وفيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم والبشرى بنبوته، فاختلفوا في نعته وفي صفاته، وآمن به من آمن وكفر به من كفر. مع أن المفروض لما يأتي العلم للإنسان يؤمن به ويسلم من عند الله عز وجل، إلا أن هؤلاء لما جاءتهم التوراة فيها أن رسولا يبعث في آخر الزمان اسمه محمد أخر الأنبياء، أخر في اسمه محمد، فعند ذلك آمن به بعضهم وكفر به بعضهم. قال عز وجل: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني الله تعالى يقضي بين هؤلاء الذين آمنوا بمحمد والذين كفروا به، يقضي بينهم يوم القيامة، فيجازي المحق بعمله بالحق، ويجازي المبطل بما يستحقه من العذاب، إن الله تعالى حكم عدل. قال عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. خطب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله له: يا محمد، إذا كنت في شك مما أنزلنا إليك من القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني اسأل أهل الكتاب الذين قد أسلموا وآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، زي عبد الله بن سلام، كان حبر من أحبار اليهود، فإنهم سيخبرونك بأن هذا كتاب الله وأنك رسوله، وأن التوراة شاهد بذلك ناطق به. عن قتادة قال: ذكر أنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل. وليس في هذه الآية كما يدعي المبطلون الضالون أن أهل الكتاب أعلم بديننا منا، وأن أهل الكتاب يسألون عن ديننا أو نسألهم عن ديننا، هذا خطأ. إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يقول لرسوله أن كل الناس يعلمون أنك رسول الله، حتى اليهود حتى النصارى كلهم يعلمون ذلك. فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من الشاكين المتحيرين المترددين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هذا تحذير من الله عز وجل. سبحان الله، إذا كان هذا الكلام يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، يحذره الله يعني يا محمد. إذن التحذير ده لغيره أولى، يحذركم الله عز وجل أن تكذبوا بآياته كما حذر رسولهم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، لو فعلت ذلك فتكون من الخاسرين. نسأل الله العافية من التكذيب والخسران. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يعني إن الذين حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصيرون على الكفر ويموتون عليه، وقدر الله لهم ذلك وقضى عليهم ذلك، ليس ظلما منه عز وجل أو جبرا لهم، لا، وذلك لما ولكن هذا لما علم الله تعالى أنهم سيكونون في الدنيا ويكفرون ويعاندون ويردون آيات الله، فكتب الله عز وجل عليهم ذلك ليقع منهم الإيمان بحال من الأحوال. ولو جاءتهم كل آية، لو جاءتهم كل آية من آيات الله الكونية والتنزيلية، فإن ذلك لا ينفعهم حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. عند ذلك يقع منهم الإيمان عند معاينتهم العذاب، زي ما فعل فرعون. فرعون قال أمنت متى؟ عندما عانى العذاب وعانى الموت، ولكن ذلك لا يفيدهم ولا ينجيهم، كما قال عز وجل: ويسأل التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. نسأل الله العافية. قال عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يعني معنى الآية: فهل قرية واحدة من هذه القرى التي أهلكناها آمنت إيمانا معتدا به، وذلك بأن يكون خاصا لله عز وجل قبل معاناة عذابه ولم يؤخروه كما أخره فرعون؟ الله تعالى يقول: فيش حتى قرية من هذه القرى التي أهلكناها تؤمن بالله عز وجل قبل أن تعاين العذاب. سبحان الله العظيم، لم تؤمن هذه القرى وأهلها، لم يؤمنوا هذه القرى، يعني أهلها لم يؤمنوا، ولا قرية واحدة مما أهلكها الله عز وجل. لو آمنت نفعها إيمانها، ولكن لم تؤمن إلا قوم يونس. لكن قوم يونس لما آمنوا إيمانا معتدا به قبل أن يعينوا العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفنا عنهم العذاب الذي كان قد وعدهم يونس أنه سينزل عليهم ولم يروه، فرأوا علاماته دون عينه، رأوا العلامات فقط لم ينزل عليهم العذاب، فآمنوا ورجعوا إلى الله عز وجل. فلما رجعوا وآمنوا واستقاموا قال عز وجل: ومتعناهم إلى حين، يعني بعد كشف العذاب عنهم متعناهم في الدنيا إلى أن يأتي أجلهم. قال قتادة في هذه الآية: لم يكن هذا في الأمم قبل قوم يونس، لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إيمانها، واستثنى الله قوم يونس. هذا استثناء، انظر، يعني أي قرية لم ينفعها إيمانها عندما عانت العذاب إلا قوم يونس، استثنى الله تعالى قوم يونس. ليه؟ هؤلاء كانوا ببلد اسمها نينوى أي نينوي أو نينوي من أرض الموصل. فلما فقدوا نبيهم يونس قذف الله في قلوبهم التوبة فلبسوا المسوح اللي هي الملابس اللي هي جلود الشعر وأخرجوا المواشي وفرقوا بين كل بهيمة ولدها فعجوا إلى الله 40 صباحا. فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعدما تدلى عليهم ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا قليل. طبعا هذا القصص كله يحتاج إلى سند، ولكن يكفينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أهلك كل القرى عندما عاتت العذاب حتى لو آمنت، لأنه لم ينفع إيمانها إلا قوم يونس علم الله تعالى من قلوبهم الصدق في ذلك فأعطاهم الله عز وجل وارزقهم بالنجاة من هذا العذاب ومتعناهم إلى حين. قال عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى مشيئة كونية، لأن ربي عز وجل له إرادة كونية وإرادة شرعية. الله تعالى أراد شرعا يعني أمر شرعا بالإيمان لكل الناس، استجاب من استجاب وأعرض من أعرض، ولكن شاء الله تبارك وتعالى لم يشأ الله كونا لجميع، لم يرد الله تعالى كونا لجميع الناس أن يؤمنوا. ليه؟ لأنه علم أن هذا يتكبر وهذا يعاند وهذا يكفر بالله تعالى وهذا يرد آياته، ولكن الله أمر الكل بالإيمان فخالف من خالف ووافق من وافق. فلو شاء الله عز وجل وأراد كونا أن يؤمن كل أهل الأرض لا يتفرقون في الإيمان ولا يختلفون، ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفا للمصلحة التي أرادها الله سبحانه وهي الحكمة البالغة. قال عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ صعب جدا تكره الناس على الإيمان. يعني إن ذلك يا محمد ليس بوسعك أن تكره الناس على الإيمان ولا داخل تحت قدرتك، لأن الله تعالى علم في الأزل أن هذا لن يؤمن فلم يؤمن وأن هذا سيؤمن فآمن. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي ما صح وما استقام لنفس من الأنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه، فلا يقع غير ما يشاؤه كائنا ما كان. يعني أبدا ما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا أذن الله لها كونا. الله تعالى أذن الكل شرعا، ولكن لم يأذن الله تبارك وتعالى كونا بالإيمان إلا لمن شاء سبحانه وتعالى واختاره ممن يستحق ذلك. قال عز وجل ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي أن الله تعالى يجعل العذاب والخذلان الذي هو سبب العذاب على الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله ولا يتفكرون في آياته ولا يتدبرون فيما نصبه لهم من الأدلة. ومن جملة عدم تعقلهم أنهم لم يفهموا أن الإيمان والهداية إنما هما بيد الله تعالى، ولذلك لم يلجأوا إليه ليهديهم صراطه المستقيم، فبقوا في رجسهم واستمر لهم الخذلان واستحقوا السخط من ربهم، نسأل الله العافية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا أمر من الله عز وجل للناس جميعا أن يتفكروا ويعتبروا بالمصنوعات التي خلقها الله عز وجل الدالة على الصانع سبحانه وتعالى والدالة على وحدانيته وكمال قدرته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ومع ذلك وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تنفع الآيات والرسل القوم الذين علم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا، فما كان هكذا ليجدي فيه أي شيء ولا يدفع عنه الكفر دافع. الآيات والنظر والمواعظ لا تنفع القلب المغلق الكافر الذي هو طبع عليه بكفره وظلمه. قال عز وجل: هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ يعني فهل ينتظر هؤلاء الكفار المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا مثل وقائع الله سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل هؤلاء؟ يعني هؤلاء قريش الذين أرسلناك فيهم يا محمد علموا علم اليقين أن الأمم قبلهم قد أهلكت بكفرهم، فلماذا يكفرون وهم يعلمون عاقبة الكفر؟ فهل ينظرون ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ فقد كان الأنبياء المتقدمون يتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على أنواع العذاب، وهم يكذبونهم يصممون على الكفر حتى ينزل الله عليهم عذابه ويحل عليهم انتقامه. اعتبروا يا قريش، اعتبروا يا كل الناس يا من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فانتظروا أي تربصوا لوعد ربكم. مصممين على الكفر والإعراض، مصممين على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، طيب انتظروا تربصوا حتى يأتي عذاب الله لكم. قال لرسوله: إني معكم من المنتظرين، أنا منتظر وعد الله عز وجل بالنجاة لي والنصر والتمكين، ومنتظر إن كفرتم بالله أن يعذبكم الله عز وجل ويهلككم، وقد كان. قال عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. هذه العاقبة، عاقبة هي نجاة المؤمنين الرسل الذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله تعالى جعل حقا عليه وأوجب على نفسه دون أن يوجب عليه أحد، ليس كما يدعي المعتزلة الضالون الذين يوجبون على الله تعالى الأشياء. فالله تعالى لا يجب عليه شيء، إنما أوجب الله على نفسه نصر المؤمنين وإنجاء المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني أيها الناس إن كنتم في شك من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ولم تعلموا بحقيقته، فاعلموا أني بريء من أديانكم التي أنتم عليها. لو عندكم شك في ديني وعندكم شك في عقيدتي والإسلام اللي أنا عليه، فأنا بريء منكم، لأن ديني لا يجب لا يجوز أبدا أن يكون في شك. هو الدين الحق واضح، اللي في شك هو الدين المحرف المبدل المغير الذي أنتم عليه أيها اليهود والنصارى وغيركم. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لا أعبدهم في أي حال من الأحوال، لا الآن ولا في المستقبل، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، يعني أعبد الله وحده القادر على كل شيء الذي يفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد. هذا هو ربي وربكم القادر على كل شيء. وأمرت أن أكون من المؤمنين، أي أمرت أن أكون من المخلصين له الدين، لا أعبد غيره كائنا من كان. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، يعني أمره الله تعالى بالاستقامة في الدين والثبات فيه وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال. طب لماذا قال الله عز وجل وأن أقم وجهك؟ معنى ربنا أراد كل الإنسان أنه يسلم لله، ولكن أراد الوجه هنا لأنه أشرف الأعضاء، أشرف الأعضاء في الإنسان. حنيفا يعني، حنيفا يعني مائلا عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام، ده معنى حنيفا، شيء باطل إلى الله تبارك وتعالى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، برسالة إلى القبوريين أصحاب الذين يعبدون القبور ويتوسلون بهم ويطوفون حول القبور والأضرحة والمقامات والمشاهد. اتقوا الله عز وجل، هذا شرك بالله تعالى. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الأصنام، القبور، الأضرحة، المشاهد، كل هذا وغيره لا ينفع ولا يضر. فإن فعلت، اللي يفعل ذلك ويدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، قال: فإن فعلت ودعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، أي من الظالمين لأنفسهم. ومن يدعو الأموات والجمادات لجلب نفع أو دفع ضر فذلك شرك بالله تعالى، ينبغي الحذر منه والتحذير منه، نسأل الله العافية. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: أن الذي يملك أن يمسك بضر أو ينفعك بشيء هو الله، لا قبر ولا غيره. وإن يمسسك الله بضر، المعنى يعني أن الله سبحانه هو الضار الذي يضرك إذا شاء وينفعك إذا شاء. فإن أنزل بك ضرا أو أصابك بمكروه في نفسك فلا كاشف له إلا هو، لا يستطيع أحد أبدا أن يدفع ما أراد الله بك كائنا من كان إلا الله وحده عز وجل. ويردك بخير فلا راد لفضله، لا أحد أبدا يحول دون فضل الله تعالى لك، وكل خير من الله تعالى فهو تفضل منه سبحانه بلا استحقاق منك أبدا. كل فضل أعطاك الله تعالى ليس لأنك تستحقه أو لأنك أهل له، لا، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله تعالى ابتدأ خلقك دون أن تطلب ذلك، الله تعالى ابتدأ خلقك دون أن تطلب أو تريد ذلك، إنما خلقك الله سبحانه وتعالى بداية وأحسن صورك ومكنك في الأرض وهداك. ومنه أنه يا رسول الله أعطاك النبوة التي اختصك بها، هي من فضل الله عز وجل، ليس كما يقول الفلاسفة وغيرهم الضالون الكافرون أن النبوة اكتساب، هذا كفر بالله عز وجل، إنما النبوة تفضل من الله تبارك وتعالى، لا يقدر أحد أن يردها عنك ولا يمنعها، هذا عطاء الله عز وجل. قال عز وجل: يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم، يعني يصيب الله تعالى بفضله من يشاء من عباده بمحض اختيار المولى سبحانه، هو الغفور الرحيم. ومن جملة ما يغفره تقصير عباده عن إحصاء نعمه تعالى. أي والله، من ضمن مغفرة الله عز وجل أنه يغفر لنا تقصيرنا في شكر نعمه سبحانه وتعالى. ثم ختم الله تعالى هذه الصورة الكريمة صورة يونس فقال: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، اللي هو إيه؟ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق من ربكم، دونه باطل. القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق. قال عز وجل: فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أي منفعة وأي اهتداء مختص به، يعني أن الله عز وجل بيّن أن أي إنسان يعطيه الله تعالى الهداية والتوفيق هذا إنما ينفع الإنسان نفسه، وإذا ضل فإن ضاره وضلاله وكفره مقصور عليه لا يتعداه. ليس لله تعالى حاجة في طاعة الإنسان ولا ضره معصية الإنسان. قال عز وجل: وما أنا عليكم بوكيل، يعني قل لهم يا رسول الله ما أنا عليكم بحفيظ يحفظ أموركم، الذي يحفظ أموركم وأعمالكم والله سبحانه وتعالى. المهتدي ينفعه هدى، الضال ضلاله وكفره لا يضر إلا نفسه. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. هذه آخر آية في سورة يونس. اتبع ما يوحى إليك، أمره الله سبحانه أن يتبع ما أوحاه الله إليه من الأوامر والنواهي. التي شرعها الله له ولأمته، ثم أمره بالصبر على أذى الكفار. دي رسالة للدعاء والعلماء، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. اصبروا على تبليغ أمر الله عز وجل، اصبروا عليه، إن شاء الله لا يضركم أذى الكفار أو أذى الظالمين أو أذى المفسدين، لا يضركم والله، لأن هذا مقدر من عند الله عز وجل. وما يلاقيه من مشاق التبليغ وما يعانيه من تلون أخلاق المشركين وتعجرفهم، هذا لا يضره أبدا. فقال واصبر حتى يحكم الله هو خير الحاكمين، أي اصبر حتى يحكم الله بينك وبينهم في الدنيا بالنصر له، بالنصر عليهم، وفي الآخرة بعذابهم في النار. فلا ينبغي أن تستعجل لذلك، فإنه آت لا ريب فيه. اعبد الله بيقين وعش في الدنيا بيقين أن الله تعالى ناصر دينه حتى ولو بعد حين، حتى ولو انتفش الباطل وكثر، فإن دين الله تعالى منتصر وغالب لا محالة. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.